ضاعت عليك الايام احلام ورا احلام، جسر العمر او طال مالك غير الله، عمرك ترى محسوب يكفي كفاك ذنوب، ردد بصوت مغلوب ارحمني يا الله، عمرك ترى محسوب يكفي كفاية ذنوب، ردد بصوت مغلوب ارحمني يا الله، املأ زمانك آه وعود له تلقاه، ما يخيبك حاشاه تفرج بعون الله.